الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا توقفنا عند قول المؤلف، قول الشارح رحمه الله: ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول. بعد أن بين ابن أبي العز رحمه الله شيئا من مكانة القرآن الكريم، بينه بذكر تلك الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل لكتابه في كتابه. بعد هذا يبين ابن أبي العز رحمه الله أن من أراد الوصول إلى المعبود فعليه أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إجمالا للجميع وتفصيلا حسب تنوع قدرهم. أيضا يذكر هنا بعد أن ذكر مكانة القرآن الكريم وأنه واضح وأن التدبر فيه كفيل لأن تبلغ إلى الحق، بعد هذا كله قد يظن الظن أن ما ورد في القرآن كله يجب أن تعلمه بالتفصيل حتى يكون إيمانك صحيحا. فدفعا لهذا التوهم بين هنا أن الإيمان ينقسم إلى قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل، وأن مسألة العذر بالجهل مبنية على هذا التقسيم. فالإيمان المجمل هذا يجب على الجميع، ولا أحد يعذر بجهله. الإيمان المجمل بكل ما ورد في الكتاب والسنة، وأن ذلك كله حق. وكذلك الإيمان المجمل بجميع أركان الإيمان، هذا لا أحد يعذر بجهله. أما الإيمان المفصل سيذكر المؤلف أنه يتنوع بتنوع قدر المكلفين، بتنوع قدرات المكلفين، ولا شك أن هذا التفاوت هو لتفاوتهم في العلم والمنزلة والمكانة. والأهم من ذلك كله يبين أن الطريق إلى المعبود محصور في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. هذا يجب على الجميع. لو جاء شخص مثلا وقال: لا أستطيع أن أجزم أن كل ما في القرآن والسنة يجب اعتقاده، وأنه حق، وأنه لا يعتريه شك وريب، لا أستطيع أن أجزم به هذا. قد يكون هناك نص تخالفه مثلا النظريات العلمية الحديثة والابتكارات، قد يكون هذا إيمانه ليس بصحيح، هذا إيمانه بمحض الريح. يجب أن تعتقد أن كل ما في الكتاب وكل ما في السنة الصحيحة حق لا شك فيه، ولا يمكن أن يأتي عصر من العصور تكون مبتكراته واكتشافاته صدا أو حائلا عن هذا الإيمان، لا يمكن. هذا كلام الله عز وجل وكلام رسوله وحي منه، وهذه مخلوقاته، فلا يمكن أن تكون هذه الأمور من المشككات في الإيمان. هذا لا أحد يعذر بجهله. إذا كان هناك شيء من الشك في هذا الأمر فإيمانه ليس بصحيح، هذا ينبغي أن يجدد إيمانه. كثير من الناس الآن تجده يشك في شيء من هذا. الكفار بعد أن بحثوا وبعد أن نقبوا وبعد أن وصلوا إلى هذه الحقيقة أن القرآن، طبعا لهم كلام في الحديث، أن القرآن لا يخالف شيء منه شيئا مما توصلت إليه العلوم الحديثة. هذا يقوله الكفار. وأحد المسيحيين له كتاب في هذا، وقد أسلم لأجل هذه المقارنة، اسمه موريس بوكاي، فرنسي، فرنسي الأصل. هذا مسيحي متعصب وله بحوث كثيرة جدا في هذا الباب، وألف كتابا اسمه التورات والإنجيل والقرآن في نظر العلم الحديث أو قريب من هذا. الكتاب مطبوع مترجم. أكد فيه أن هذا القرآن، طبعا هو فرنسي، وطلع على ترجمة للقرآن، أحد المترجمين ترجمه، ولكن الترجمة لم تشبع نهمه. وبعد أن كان طبيبا، وبعد هذا كله التحق بالجامعة مرة أخرى حتى يتعلم اللغة العربية، ودرس اللغة 4 سنوات وتعمق في اللغة. يقول بعدما قرأت القرآن وبدأت أفهم اللغة مباشرة، ترجمة غير وهذا غير، وله مقولة مشهورة أن القرآن أرفع شأنا من المستوى العلمي الذي عليه العلماء في القرن العشرين. سبحان الله، كلام غريب. يقول دع العرب فمستواهم العلمي ليس بشيء، مستوى العلماء في القرن العشرين لم يصل إلى المستوى الذي عليه كتاب محمد. هذا قبل أن يؤمن، وبعد أن آمن أسلم لهذه البحوث، أسلم في الأخير. يقول ليس هناك شيء في القرآن يخالف شيئا من المنجزات العلمية الحديثة أبدا. أما الأحاديث، يقول نعم، فهناك كثير من الأحاديث تخالف ما توصلت إليه العلوم الحديثة. والسبب في ذلك أنه نظر في الأحاديث الموضوعة والأحاديث المنكرة والأحاديث الضعيفة، حشرها كلها في الأحاديث، والأحاديث الموضوعة فيها من المنكرات ما تضاهي ما تجدونه في الإسرائيليات. ولأجل هذا السبب يقول هذا في مقدمة كتابه. أما القرآن فكلامه عجيب. يأتي مسلم ويشك في هذا، أي إيمان؟ لا بد أن تتيقن أن هذا كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل، والوحي يشمل القرآن والسنة، والسنة الصحيحة لا تخالف شيئا منه. ولن يأتي عصر يصل فيه من يسمي نفسه عالما إلى شيء مما يخالف السنة. هذا الإيمان المجمل يجب على الجميع. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. والناس يتفاوتون في هذا، وليس كذلك؟ العلماء في تبليغهم للكتاب والسنة لهم مقام ولهم شأن، ولغيرهم شأن. وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، الناس أيضا يتفاوتون في هذا، يتفاوتون تفاوتا عظيما جدا في تدبر القرآن وفي عقله وفهمه. وكذلك يدخل فيه علم الكتاب والحكمة. الحكمة لما تذكر قرينة للكتاب فالمراد بها السنة، والحكمة لما تذكر في سبيل الدعوة ووسائلها فلها معنى يأتي. وحفظ الذكر، حفظ القرآن والسنة، الناس يتفاوتون في هذا، والدعاء للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله يتفاوت فيه الناس. فلا يجب على الجميع مستوى وصل إليه عالم مثلا من العلماء، لا يجب، ولكنه واجب كما قال المؤلف واجب كفائي، يجب أن يكون في الأمة من وصل في هذا إلى ما يطلب من العلماء، أما أن يكون كلهم هكذا فلا. وكذلك يدخل فيه الدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أدعو هنا وجوب الدعوة، الدعوة إلى الله واجب على الجميع حسب ما أنت عليه، هذا لا أحد يستثنى منه، ليس هذا وظيفة العلماء فقط، الدعوة إلى الله واجب على الجميع حسب ما تعلمته. أدعو، تدعو إلى ماذا؟ إلى سبيل ربي، أي إذا كنت تدعو فتأكد أن ما تدعو إليه هو سبيل ربي. تدعو بهذه الوسائل، بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. الحكمة هي اختيار أمثل السبل للوصول إلى المدعو. ما هي أمثل الوسائل؟ ما هي أمثل السبل؟ اختيارها، هذه هي الحكمة هنا. أما الموعظة الحسنة فهي استعمال ما ترقق القلوب، المواعظ من الكتاب والسنة التي تجد سبيلها إلى القلوب والعواطف وترقق القلوب، هذه هي المواعظ، المواعظ الحسنة. المجادلة بالتي هي أحسن هي بإبراز الأدلة من الكتاب والسنة، لا بد أن تركز على الأدلة من الكتاب والسنة، وأيضا تدفع الشبه التي قد ترد على مكانة هذه الأدلة وترتيب هذه الأدلة، هذا كله يدخل في المجادلة بالتي هي أحسن. وهذا القيد، المجادلة بالتي هي أحسن، هي إخراج المجادلة، لإخراج المجادلة، لأن الجدال غالبا لا يخلو من النزاع والتدافر والخصومة، فليس هذا هو المقصود، ولا بد أن تهتم بالأدلة الشرعية تبرز مكانتها وتدفع الشبه التي ترد عليها، هذه هي المجادلة بالتي هي أحسن. ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم. ولذلك يتفاوت الناس في هذه الأمور كلها، هذه الأمور التي ذكرها المؤلف هنا، كل هذه الأمور الناس يتفاوتون فيها، ولا يجب وجوبا عينيا على كل واحد أن يكون على مستوى أعلى من العلماء، لا يجب، ولكن منزلتهم ومكانتهم تختلف باختلاف علمهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنور بتنور قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم. حاجته، يشير المؤلف هنا إلى شيء مهم، وهو أن ما أنت عليه من العبادة، فهنا يجب عليك وجوبا عينيا أن تتعلم هذه العبادة. شخص مثلا عنده المال، عنده بلغ النصاب، يجب عليك أن تعلم هنا. ما وصل المال عندك النصاب ما احتجت إلى هذه المسائل، هنا يجب عليك. ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. هذا كله لبيان التفاوت. طيب بعض الناس يتساءلون ويقولون أنت الآن يا ابن العز أنت بينت أهمية النصوص وأن فيها كيت وكيت وأن فيها الكفاية للهداية والوصول إلى اليقين، فهل في النصوص ما يفي بتوضيح هذه الأمور كلها أو أنت كلامك هو إلقاؤنا لا؟ هل في النصوص ما يفي بجميع ما أريده؟ يقول ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك، وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب وعجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول. الفقرة الأولى تابعة للفقرة السابقة، الفقرة الأولى ويجب على من سمع، هذه الفقرة تابعة للمسألة السابقة التفاوت في المكلفين في علمهم وفي مستواهم. الفقرة الثانية هي التي مهدت لها، ينبغي أن يعرف أو أن يعرف علما يقينيا أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول. نعم، السؤال الذي ذكرته الجواب عليه نعم، في النصوص ما يفي لهذا الغرض، ما تحتاج إلى غير النصوص أبدا، فيها ما يوصلك إلى اليقين في هذا الباب أبدا، ما تحتاج إلى غيره. طيب لماذا اختلف الناس إذا كانت النصوص واضحة بهذا الشكل؟ فلماذا اختلف الناس؟ لماذا هذا الخلاف الطويل العريض؟ طبعا هذا السؤال أجاب عنه المؤلف في فقرات عديدة، لأن هذا السؤال فعلا يرد، وخاصة بعدما تبين أهمية النصوص وأن فيها كل ما تحتاج إليه فيأتي هذا السؤال، لماذا هذا الاختلاف؟ نعم، في المختلفين من هم زنادقة يريدون تشويه الإسلام، إن دسوا في الإسلام للإفساد من داخله، نحن لا نتحدث عن هؤلاء، ولكن فيهم من هو لا نشك في إيمانه، لا نشك في إسلامه، لا نشك في إسلامه، لا أقول إيمانه، ومع ذلك تجده يختلف في الأصول وفي الفروع، يختلف في مسائل خطيرة تكون أجيبته على هذه الأسئلة خطيرة جدا. لماذا؟ يقول المؤلف السبب في هذا هو التفريط وليس نقصا وخللا في النصوص، إنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. هذا انشغل بالنظر إلى ما لا يوصله إلى اليقين، نعم هو نظر ولكنه نظر بطريقة تبعده عن اليقين، نظر في أمور تبعده عن اليقين، استعمل في نظره وسائل تبعده عن اليقين، هذا نظر، مع أنه تعب مسكين، تعب كثيرا. أحده يقول أستلقي وأفكر في مسألة كذا وكذا إلى الفجر وما أصل إلى اليقين، سبحان الله، كيف تنظر، كيف تنظر وما وصلت إلى اليقين في مسألة واحدة إلى الفجر؟ هذا الوقت لو صرفته في القرآن، كتاب أنزلناه مبارك كثير الخير ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب، هذا الوقت لو صرفته في القرآن الخير الذي جاءك كان مضاعفا. هذا السبب هذا واضح في واقع الطوائف المنحرفة. بمجرد أن تقرأ صفحة صفحتين بالكثير تتلمس هذا التفريط، تركيز على أمور أخرى وتفريط فيما جاء به الكتاب والسنة، والاستدلال الموصل إلى معرفته وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. النظر والاستدلال عموما هذا مصطلح ومعناه المعرفة العقلية أو الاجتهاد العقلي. النظر والاستدلال والنظر أنواع، أهمها نوعان. النوع الأول النظر العقلي المحض، النظر العقلي المحض على طريقة الفلاسفة والمناطق، ويكون باتباع القواعد المنطقية والفلسفية في التفكير، لهم إطار عام للنظر. كيف تنظر؟ هكذا تنظر. كيف تنظر؟ هناك خطة للنظر، تبدأ هكذا، تتدرج هكذا، وتصل هكذا. وهذه الخطوات كلها مدروسة عندهم، مقدمات ونتائج بها تصل إلى اليقين عندهم، ترتيب أمور معلومة للوصول إلى أمور مجهولة، كلها بطريقتهم الخاصة. هذا النظر كلما تعمقت فيه ابتعدت عن اليقين. والدليل هو أصحابه، أصحاب هذا النظر فيه من الشكوك والشبهات ما يجل عن الوصف، وهم قد اعترفوا بذلك. وابن عبد العزيز سيذكر بعض أقوالهم، ما يحتاج أن تنظر فيما كتبوه تقريرا وتأصيلا وردا، لا، اعترافاتهم واضحة في هذا، ويخبرك عن واقعه. النظر الثاني هو النظر والاعتبار بالآيات المشاهدة في الكون والنفس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه الآية عامة وتشمل جميع الرسل، فالآيات التي يشاهدها مثلا الأعرابي في ذلك الزمن الغابر عندهم من الآيات في الآفاق وفي النفس ما تكفي. الآيات في الآفاق والنفس التي هي في هذا العصر تكفي أيضا للوصول إلى اليقين. فكل عصر فيه من الآيات في الآفاق، الآفاق كل ما حوله ويشمل كل ما حوله، وفي النفس في نفسك. إذا تفكرت في شيء واحد من مما تنطوي عليك نفسك، عليه نفسك، هذا يوصلك إلى اليقين. نحن في أنفسنا من الأنظمة المعقدة التي تمضي بإذن الله إلى أجلها، ما لا نعرفه إلى الآن. الذي اكتشف إلى الآن شيء بسيط جدا مما هو خفي في ذلك، والذي اكتشف شيء مهول، كل هذا يكفي أن تصل إلى اليقين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طيب، هذا النظر، هذا النظر مطلوب منا ونحن مكلفون به. في الكتب المحرفة في التوراة والإنجيل هذا النظر لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن فيه ما يخالف هذا النظر، ولذلك النظر عندهم جريمة. هذا المؤلف الذي تحدثت عنه يذكر قصة في مقدمة كتابه، يقول كنت أدرس في أي مرحلة أدرس اللاهوت العقيدة، فمر علينا أن بداية خلق الإنسان هي من 4000 سنة، وفي الجيل تحديد هذا 5000 وكذا وكذا سنة، هو ذكر 4000. يقول قلت له في هذه الأيام أعلنوا عن بعض الحفريات أنهم عثروا على آثار إنسان قبل 10000 سنة، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ كيف نجمع؟ يقول قال لي الشيخ أنت الآن تخلط بين أمرين، تخلط بين ما جاء في الكتاب المقدس وبين هذه الأمور العلمية، لا تخلط بينهما، ولكن إذا تناقض هذان الأمران فالمقدم هو ما جاء في الكتاب المقدس، ولكن لا يجوز أن تدخل فيه. كل هذا ما أقنعني. طبعا هو ذكر في كتابه كم فيه من الأمور التي تخالف ما ثبت علميا. أما في القرآن فهذا النظر نحن مكلفون به، وهذا النظر لن يزيدك إلا إيمانا ويقينا. ستجد أن كل ما أمامك من، طبعا لا أتحدث عن النظريات التي هي لا زالت في طور النظريات، لا، الشيء الذي ثبت ستجد أنه لا يخالف ما جاء في القرآن. إن لم تجد إشارات إلى هذا، ليس هناك شيء يخالف ما جاء في العلوم الحديث. ولذلك هذا النظر نحن مكلفون به. يقول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أليس هذا فيه أمر؟ وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد الأمر بالإيمان، وذكر هنا هذا الأمر لأنه سبيل إلى الإيمان، من السبل إلى الإيمان النظر في الكون، لأنه يوصلك إلى اليقين، لأن هذا الكون يدل على أن هناك مدبرا وخالقا خلقه على هذا النظام المحكم العجيب المتقن. كل ما تشاهده دليلك إلى الخالق. ولذلك هذا النظر نحن مكلفون به ونحن مأمورون به، وهذا النظر يركز عليه أهل السنة، وليس كما نجده عند المتكلمين من الكذب على أهل السنة أنهم ينكرون النظر. هم لما يذكرون عن النظر يتهمون أهل السنة أنهم لا يقرون بالنظر، وأنهم يخالفون النظر، وأنهم ليس عندهم نظر. لا، نعم عندنا نظر، وعندنا نظر أيضا ننكره، وهو نظركم الذي لم يوصلكم إلى اليقين. أما النظر الشرعي فهو هذا. لذلك يقول وترك النظر والاستدلال، وهذا كما قلت هي المعرفة العقلية، الاجتهاد العقلي الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال سبحانه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية. هذا التفسير فيه تفسير للآية تفسير للضلال والشقاء وتأكيد أيضا لما ورد في الآية. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه هذا الحديث وهو حديث كما ترونه طويل هذا الحديث ضعيف والثابت فيه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وما ورد فيه كله صحيح. هذا الذي تجدونه لا يصح مرفوعا ولكنه صحيح من كلام ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الحديث الذي في أثر ابن مسعود أيضا حصل خطأ في الصيغة الأداء ولكنه كما قلت صحيح عن ابن مسعود من قوله وليس صحيحا عنه وعن علي بن أبي طالب مرفوعا لا يصح. وما ورد فيه كله صحيح كتاب الله فيه نبأ ما إنها ستكون فتن قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله. طبعا هذا السؤال والجواب مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. ولكن من هنا كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء إذا تمسكت به لا تزيغ ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق صدقه مضمون ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. في بدايته كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم فيه نبأ ما قبلكم كل ما ورد في القرآن من القصص ما أحتاج أقول هي صحيحة ولكن نقول هذا لأن بعض المفتونين من المنتسبين إلى الإسلام تجد عندهم سبحان الله شبهات غريبة. أحدهم كتب مقالا تعقيبا على مقال قال كل ما في القرآن لا يمكننا أن نجزم به مثلا قصة موسى يقول أنا نظرت في التاريخ فلم أجد له ذكرا إلا في الكتب اليهودية ولا يمكنني أن أصدق حسب المعطيات التاريخية. والذي كتب المقال اتهمه وقال أنت تتحدث عن خلفية دينية وبالتالي كلامك ليس مسلما. أما أنا فأنظر في التاريخ نظرة تاريخية بحتة ولم أصل إلى نتيجة. طبعا هذا يذكره كثيرون يقولون هذا فلان عنده خلفية دينية. طيب أنت خلفيتك إيش؟ ما عندك خلفية؟ الذي ما عنده خلفية عزكم الله قوسين ونقط الذي ما عنده خلفية إذا كنت إنسانا فلك خلفية. إيش الخلفية؟ إذا كنت أؤمن بكلام الله عز وجل أتهم أن عندي خلفية دينية. نعم عندي خلفية دينية وأنا أعتز بهذه الخلفية وهذه الخلفية هي التي ميزت بيني وبينك ولكن ما هي الخلفية التي عندك؟ ما عندك أي خلفية فإذا أنت لست إنسانا. لا بد أن تكون عندك خلفية ما هي هذه الخلفية؟ من بدايته إلى نهايته يتهمه بأن عنده خلفية دينية وبالتالي لا يسلم لصحابه، هذا مع أنه منسوب وينتسب إلى الإسلام، ومثل هذا كثير يدعي أنه قد تجرد، وتجده يقلد هذا الغربية وهذا الشرقية بحروفه، وأحيانا لا يفهم أيضا ما كتبه، مثل المتكلم، مثل المتكلم العلم والإحكام الذي عندهم، هذه أقوال للفلاسفة، أقوال لشيوخهم، ها جعلوها معيارا لليقين. وكما قلت الحديث ضعيف، والثابت فيه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه: ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه أن يتعبدون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. لا زال المؤلف يؤكد أن الطريق إلى الله عز وجل واحد، وهو منحصر في الأنبياء والرسل، ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الطريق إلى الله عز وجل منحصر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في إرادتك، لا تقصد غيرك، في واحد أي في طريق واحد، عندك مصدر واحد، هذا المصدر الوحيد الذي تصل إلى ذلك الواحد. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: توحيد المرسل وتوحيد المرسل، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في هذه السورة ذكر الله عز وجل بعض ما يصفه به عباده، أو بعض ما يصفه به الناس، من ذلك: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ومن ذلك أن الملائكة بنات الله، ومن ذلك أن بعض مخلوقاته أشد من الله عز وجل أو مما يخلقه الله عز وجل. بعد هذا كله قال الله عز وجل في نهاية، طبعا هذه نهاية السورة، قبلها يقول الله عز وجل: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. في هذه الآية رد على جميع الطوائف المنحرفة، الله عز وجل منزه عما يصفه به غير المؤمنين وغير المخلصين، هذا الذي أكده في نهاية هذه السورة. فما تجدونه من الوصف له في كتب الملل والنحل، كتب اليهود والنصارى وغيرهم من البوذية والهندوسية والسيخية وغيرهم من المجوس، تشمله هذه الآية: سبحان الله عما يصفون. الله عز وجل يجب أن تنزهه عما يصفه هؤلاء كلهم بدون استثناء، إلا عباد الله المخلصين، إلا أولئك الذين هم عباده والذين هم مخلصون ومخلصون. الله عز وجل أخلصهم لعبادته وهم مخلصون في عبادته، وصف أولئك هو الذي يثني عليه الله عز وجل. وكما قال هنا أيضا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، كما قلت لكم هذه الآية في هذه السورة ذكر فيها الله عز وجل بعض ما يصفه به الناس، فأكد على هذا المعنى في نهاية السورة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. أولا كما ذكرت في البداية في هذه الآيات جمع بين التحميد والتسبيح، وهذا كثير في القرآن، الجمع بين التحميد والتسبيح، لأن التسبيح تنزيه، والتنزيه لا يكون إلا بعد إثبات الصفات، فمن ليس له صفة تنزهه عن ماذا؟ هذا تنزهه عن ماذا؟ تنزهه عن الظلم، تنزهه عن الكذب، تنزهه عن ماذا؟ هذه الطاولة هذه تنزهه عن ماذا؟ ها؟ الذي لا صفة له، بل لا ليس داخلا في العالم وليس خارجا عن العالم وليس محايثا له وليس مداخلا له، تنزهه عن ماذا؟ فالتنزيه في القرآن مقرون بالتحميد، والتحميد فيه إثبات، أنت تثبت الكمالات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، وهذا هو الحمد. الحمد هو الثناء على المحمود بذكر أوصاف كماله، وإلا لا يكون حمدا. الحمد لا بد فيه من ذكر الصفات. ما هي تلك الصفات التي تثبتها؟ تتخيل بالكتاب والسنة، الذي ورد في الكتاب والسنة تثبته، وهذا هو الحمد. وتنزهه عما لا يليق به، وهناك تلازم بين التسبيح والتحميد، هذا ورد. ثانيا، الله عز وجل هنا سلم على المرسلين وأثنى هناك على عباده المؤمنين ووصفهم بأنهم مخلصون. لماذا؟ لأن وصفهم ليس إلا ما يليق بالله عز وجل، لا يصفونه إلا بالكمالات التي تليق به جل في علاه. لذلك ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب. من هذه ترجع إلى السلامة، لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب. طبعا هم ما يصفون بالنقائص والعيوب، ولكن ما وصفوه سالم من النقائص والعيوب. ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. يريد ابن القيم ابن أبي العز رحمه الله أن يبين هنا مثالا واضحا للاكتفاء بالوحي، لأن واقع المتكلمين وغيرهم يدل على أن الأمة الإسلامية كما يقولون 99.99 إما عشائرة أو صوفية أو ما يستثنون أحد. فمن الذي على هذا المنهج يا ابن أبي العز؟ من يريد أن يبين أن الاكتفاء بالوحي من الكتاب والسنة هذا منهج الصحابة ومن تبعهم إلى يومك هذا، ودعك من ذلك الكذب. وقد ناقشه الشيخ المذيمين في نهاية القواعد المثلى، يقولون أنهم يمثلون كيت وكيت، ناقشهم هنا. يقول ومضى على ذلك على ما كان عليه الرسول خير القرون، هذا تطبيق عملي، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق. لماذا؟ لأهميته، هذا الأمر عندهم مهم جدا، فلذلك هذا التواصي بينهم. وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال سبحانه في كتابه العزيز قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي. إذا أردت أن تنظر إلى سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدعوة، هذه سبيل، هذا تأكيد لكون هذا واجب، وهذا الواجب يتفاوت ولكنه واجب على الجميع. قل هذه سبيل، أدعو إلى الله على بصيرة. هذه قراءة، أدعو إلى الله على بصيرة. تقف هنا، أنا ومن اتبعني، هكذا. قراءة أخرى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا الذي وضحه الشارح هنا. إما أن تقف عند قوله إلى الله أو لا تقف، ويختلف المعنى بالوقف أو بعدم الوقف. البصيرة تشمل العلم بما تدعو إليه، والعلم بحال المدعو، والعلم بالسبيل الموصل إليه. البصيرة تشمل الأمور الثلاثة: العلم بما تدعو إليه، إذا كنت جاهلاً جاهلاً بشيء لا تدعو إليه، كيف تدعو إلى شيء تجهله؟ فالبصيرة هذه تشمل كما قلت العلم بما تدعو إليه، والعلم بحال المدعو، والعلم بالسبيل والطريقة المثلى لدعوته. من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب. يعرفهم له حتى يكون على علم. المدعو إذا كان من أهل الكتاب تستعد له، إذا كان من المجوس أيضا تستعد له، إذا كان من كيت وكيت تستعد له. لا بد أن تعرف وضعه حتى تكون دعوتك بالسبيل وبالطريقة التي تناسب وضع المدعو. البصيرة كما قلت تشمل هذه الأمور الثلاثة. نحن الآن نجد كثيرا من الناس يدعو إلى الله عز وجل، حتى الكنائس تدعو إلى الله عز وجل، والمنحرفون يدعون إلى الله عز وجل، والمعتزلة لهم أصل للدعوة إلى الله عز وجل، الركن من أركان إيمانهم وأصل من أصولهم الخمسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم يفتخرون بهذا الأصل، وهذا أصل عندنا أيضا، ولكن عندهم هذا أصل من الأصول الخمسة، ولكن معروفهم قد يكون منكرا، ومنكرهم قد يكون واجبا. مثلا أول ما يدعون إليه التوحيد، والتوحيد عندهم تعطيل، ويجب أن يدعو المعتزلي إلى هذا التعطيل، يجب عليه. إذن يختلف المعروف والمنكر عنده وعند أهل السنة. ولكن الذي يهمنا هنا والذي أريد أن أشير إليه، هذه دعوة ولكنها ليست على بصيرة، ليست على بصيرة في الأمر الأول وهو العلم بما تدعو إليه. هناك جماعات الآن خاصة بالدعوة، أليس كذلك؟ ولكن للأسف الشديد عندهم قصور كبير جدا في هذا الباب. فحتى تكون دعوتك مبنية على الكتاب والسنة ونافعة، وتكون الدعوة إلى سبيل ربك، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. يقول: فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وهكذا لا تكف. وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل أدعو إلى الله أنا، الضمير المنفصل، إذا كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن اعتباره هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. على المعنى الأول، لا يكون الوقوف عند قوله تعالى إلى الله لا تقف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لا تقف. على المعنى الثاني تقف هنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هنا تقف، على بصيرة أنا ومن اتبعني. في المعنى الأول معناه يقول الله عز وجل ويأمر نبيه أن يقول أن سبيله الدعوة إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه. وفي المعنى الثاني أن سبيله الدعوة وأنه هو ومن اتبعه هم فقط أهل بصيرة. حصر البصيرة فيه وفي من تبعه، هذا معنى جديد، وكلاهما صحيح، كلاهما كلا المعنيين كما قال المؤلف صحيح. يقول ابن القيم رحمه الله، ذكره هذا القول، ذكره المحقق في الهامش، يقول والقولان متلازمان، فلا يكون الرجل من أتباعه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه ويكون على بصيرة. والقول الأول وهو قول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة، يقصد القول الثاني الذي عندنا. على كل حال، هذا بالنظر إلى اختلاف المرجع والعطف. من هنا، من قوله وقد بلغ الرسول البلاغ المبين، من هنا يتدرج المؤلف للوصول إلى أهمية شرحه هو. يعني هذا مدخل لبيان أهمية هذا الشرح الذي ندرسه ونتدارسه، وأن هذا الشرح جاء لسد ثغرة حصلت بسبب البعد عن الوحي. تستطيع أن تقول هذه أهمية الكتاب الأصل، وتستطيع أن تقول أهمية الشرح، ويشمل الأمرين، لأنه سيأتي الإشادة بالمتن، وهذه الإشادة تشمل الشرح أيضا. وقد بلغ الرسول البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين. من أولئك المستبصرون؟ أولئك المستبصرون هم الذين يبحثون عن الحق في الكتاب والسنة. وأوضح الحجة للمستبصرين، لا يأتي شخص ويقول هذه الحجة ليست واضحة عندي. هي واضحة نعم، ولكنها واضحة للمستبصرين الذين يبحثون عن الحق في الكتاب والسنة. لماذا يبحثون عن الحق في الكتاب والسنة؟ لأنهم يعلمون أن الحق ليس إلا هناك. وهذا الذي ذكره لا يختلف فيه نظريا أحد. الجميع يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. الجميع يقولون نظريا أن الحجة واضحة، ولكن من هنا يكون استدراك الجميع. نعم، الحجة واضحة، ولكن هذا نظريا، ولكن عمليا جميع الفرق بدون استثناء عندها خلل في هذا الذي ذكره المؤلف. لا أحد يؤمن به عمليا على التفصيل أبدا. كل من آمن به بالتفصيل لن تجد عنده بدعة، وخاصة بدعة منهجية يدل إليها لن تجد. قد يكون هناك خطأ، يقع في خطأ، هذا لا أحد معصوم منه، ولكن يبتدر بدعة ويدعو إليها لن تجد هذا عند من يؤمن بهذا بالتفصيل أبدا. وكل ما تجده عند الفرق من القواعد والأصول التي يتدرسون بها ضد الكتاب والسنة، فهذا كله استدراك على بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، واستدراك على حججه وبيناته. وإلا إذا كان ما بلغه واضحا، إذا كان ما بلغه كافيا، فما حاجتي إلى القانون الكلي الذي وضعه الرازي، وإلى الوجد والكشف الذي يأتي به هذا، ما حاجتي إلى هذه الأمور؟ هل أحتاج إليه؟ ما أحتاج إليه. لماذا وضع هؤلاء؟ لأن عندهم خلل فيها. واضح يا مشايخ؟ نظريا لا يخالفون، ولكن عمليا جميع المبتدع بدون استثناء على تفاوت بينهم عندهم خلل في هذا. هذا الكلام لا يمكن أن يقوله بملء فمه إلا أهل السنة والجماعة. وسلك سبيله خير القرون ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءه. هذا سبب من أسباب التفرق، اتبعوا أهواءه، اتباع الهوى. والهوى يختلف اسمه باختلاف النحل. هذا الهوى اسمه عند المتكلمين عقل، عقليات قطعيات. هذا الهوى عند الصوفية وجد وكشف. هذا الهوى عند بعضهم الإمام المعصوم. هذا الهوى عند بعضهم الفلسفة. وهذه كلها صور للهوى، ليست هي قطعيات وليست هي يقينيات، هذه كلها تخرصات وضلالات. وافترقوا فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها. ومن هذا الافتراق أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق. وحديث الافتراق حديث صحيح روي عن أكثر من 15 صحابيا أو تقريبا 18 صحابيا، وصح عن 6 منهم، وصح أو حسن عن 6 منهم، وبعضهم يعده متواترا. على كل حال الحديث صحيح، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الافتراق وأسباب الافتراق والعصمة من الافتراق. هذا كله أنت لما تجمع بين ألفاظ الحديث تجد فيه إخبار عن وقوع الافتراق، وهذا من المعجزات. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى شيء وقع، ستفترق هذه الأمة. أحد من كتب في وله كتابات في الفراق، دكتور عبد الرحمن بدوي، يقول من بعض الأمور تضحك، يقول مما يدل على أن هذا الحديث موضوع حديث الافتراق أنه ليس بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنبأ بأمور مستقبلية. ليس بإمكان النبي أن يتنبأ بأمور مستقبلية، سبحان الله. ولذلك هذا الحديث موضوع. طيب هذا نبي، أنت لم تعبر أيضا بالرسول، قلت النبي، والنبي من النبوة ومن النبوءة، واضح، وكلا المعنيين صحيح، فهو يوحى إليه. والحديث كما قلت صحيح، وأحد الإخوة له رسالة علمية في هذا الحديث وهو في مجلدين مطبوع. فأقام الله لهذه الأمة من يحمل عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. سيكونون ظاهرين على الحق، وسيكونون سيكون هناك من يخذلهم ويخالفهم ويعاديهم، ولكن هذا كله لن يضرهم. هذا فيه بشارة لمن كان للحق، لا تعبأ بما يكتب عنك ويلفق عليك وتتهم به، لأن كل طائفة تخالف شيئا من الحق ستتهمك بشيء. كل طائفة أعداؤك كثر، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم، لا يضر شيء من هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نستمر بعد الصلاة.